هذه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد، وأخذنا وإياكم في الدرس الماضي أحكام الاستعاذة بغير الله، وعرجنا بشيء من الإجمال على أحكام الاستغاثة، وبينا الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة، فماذا قلنا في التفريق؟ نعم، الاستغاثة تكون بعد وقوع الكلام. نعم، هو الاستغاثة هو طلب دفع الضر أو الشر بعد وقوعه، هذا ماذا يسمى استغاثة، والاستعاذة هو طلب دفع الشر قبل وقوعه. أحسنتم. وذكرنا أقساما للاستغاثة، وبينا ما هو منها مشروع وما هو غير مشروع، وقلنا أن الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، إذا كانت بغير الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة. من يضرب لنا مثالا على ذلك؟ نعم، أن إنسان إذا وقع في مصاب استنجد بما لا يقدر عليه إلا الله من ميت أو إنسان لا يسمعه غائب. أو غائب عن حالي أو حاضر، أن يعني تكون استغاثة بطريقة شركية باللفظ شركي فهذا لا يجوز، أما شخص حاضر فهي جائزة. وعلى العموم نحن بينا أن الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله جميع صورها شرك، سواء كان المستغاث به حاضرا أو غائبا حيا أو ميتا. أما الاستغاثة بغير الله في أمر يقدر عليه بني الإنسان متى تكون مشروعة؟ إذا كان حاضر. والحضور قسمناه إلى قسمين، أحسنتم، حضور حقيقي وحضور حكمي. الحقيقي معروف بشخصه أمامك الآن، الحضور الحكمي يعني بالاتصال بوسائل الاتصال الحديث، يعني الآن من السهل أنك ترفع هاتف الجوال مثلا في بعض أو في ما يسمى بالأرضي، ألو السلام عليكم يا فلان حصل لي كذا تعالى أغثني أو تعالى أنقذني مبالغ، أي نعم، أو برسالة أو ما شابه ذلك من الصور التي يمكن أن ينزل فيها المستغاث به منزلة الموجود. ولكن إذا كانت الاستغاثة بغير الله في أمر يقدر عليه الإنسان ولكن كان المستغاث به غائب غير حاضر، فقلنا الاستغاثة بغير الله في أمر يقدر عليه أو الاستغاثة بغير الله متى تكون مشروعة؟ قلنا بشرطين، ما هما؟ أن يكون قادرا على الفعل. نعم، أحسن، ولا بد من توفر هذه الشروط، إذا اختل أحدها عدت هذه الاستغاثة شركا بالله. فمثلا لو كان المستغاث به لا يقدر، هنا مسألة شرعية نسينا أن نذكرها بالأمس، هناك ضابط ذكره أهل العلم في الاستغاثة الشركية أو من صور الاستغاثة الشركية، قالوا أن يستغيث المرء بإنسان لا يقدر على ما طلب منه مثلا، هذا ضابط، يعني مثلا هل هذا يكون شرك أو لا؟ أن تستغث بشيء بشخص هو لا يقدر على إغاثتك شرك؟ مثلا يستغيث لأنه يعني يرزقني لا لا لا ليس هذا المراد. يعني مثلا كنت الآن تغرق وأمامك شخص ما يعرف السباحة، إذن هذا الضابط فيه خلل، فكيف نقوم ونصحح حال الضابط؟ نعم نستبين حال الشخص إن كان أهلا لذلك أو لغير ذلك، يعني كان غواص بالنسبة لل. طيب إذا كان غير غواص، إذا كان غير غواص، إذا كان الشخص الغرق يعني هو حاضر ولكن غير غواص. نعم إذا كان ولو دخل في الماء لكان مثلك غريقا يبحث من ينقذ. إذا الشخص كان يغرق ويعلم أنه شخص هذا ما ينتظره أن يوقع بالشرك إما إذا كان يعلم أنه طيب هو استغاثه بإنسان في أمر يقدر عليه الإنسان، إذا نحن نحدد القطرة في الشخص نفسه أو في عموم في عموم الناس. إنقاذ الغريق في وسع الناس، نعم في وسعهم، لكن إحياء الموتى شفاء المرضى يعني مثلا أن يرزقوا مثلا أو يكونوا مثلا قادرين على إنجاب الأبناء أو ما شابه ذلك، أو مثلا إنسان انقطع نسله أو ما شابه ذلك، هذا ليس في وسع بني الإنسان مجتمعين. لذلك يقول الإمام القيم رحمه الله كلاما معناه، يقول لو وضعت نطفة في طبق فاجتمع عليها عقلاء الأرض استطاعوا أن ينشئوا يعني خلقا كخلق الله عز وجل. فإذا نقول أن الضابط الصحيح في قضية الاستغاثة الشركية هو أن يستغيث المرء بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله. هنا قضية القدرة خاصة بالله عز وجل، لكن إذا أنطناها بالفرد فالأفراد يتفاوتون. فضربنا مثالا على قضية الغريق، رجل غريق ويستنجد أو يستغيث بإنسان أمامه، وهذا الإنسان لا يحسن السباحة، فهنا استغاث بإنسان حاضر لا يقدر على إغاثة المستغيث. لا ليست شرك، ليست شرك، لكن أنا أقول لك إذا عرفنا الضابط استطعنا أن نميز بين الصور الشركية والصور الغير شركية. فإذا يكون الضابط هو الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لكن إذا كان بوسع بني الإنسان مجتمعين أو أحد منهم أن ينقذوه، أو كان في وسع بني الإنسان عموما إنقاذ الغرقى، عدت الاستغاثة جائزة. طيب إذا وقعت على رجل لا يستطيع إنقاذ الغريق، ما حكم هذا الاستغاثة؟ ليس فيها شيء ولا تقع موقع الشرك. نعم لا، هنا دخلنا في باب آخر، ونحن قلنا إذا اعتقد الإنسان أن السبب ينفع أو يضر بذاته فهذا قد جعل ندا مع الله سبحانه وتعالى. نعم قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم أحسنت، هنا الاستغاثة ما هي؟ استغاث بحاضر على أمر يقدر عليه الإنسان، فتحققت شروط الاستغاثة المباحة أو المشروعة. الآن موسى عليه السلام كان حاضر أو غير حاضر؟ كان قادر أو غير قادر في أمر يقدر عليه بني الإنسان أو لا؟ نعم، إنسان يتخاصم مع آخر ووجد شخصا صاحب نجدة وما شابه ذلك فاستغاث به فأغاثه، نعم لا حرج. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هنا من للتبعيض، أي أن من أنواع الشرك التي يقع فيها الناس الاستغاثة بغير الله عز وجل. مسألة تتبع لقبيل الأسماء. نعم لو قال مثلا قائل يعني سألت أنت أين أنت يا أمير المؤمنين تخلصنا من هؤلاء المصيرية؟ هنا هذه مسألة تحدث عنها أهل العلم، قالوا إذا كان المراد من هذا الكلام هو شحذ الهمم وتحريض الناس ولم يرد الاستغاثة، نعم أبيح والأولى تركه، أبيح والأولى تركه. لماذا؟ لأن هذه العبارات قد تسوق الناس إلى الوقوع في المحذور، كمن يقول أين أنت يا رسول الله لترى ماذا فعلت أمتك من بعدك، أو معتصما أو ما شابه ذلك، وهذه تسمى حتى في اللغة الندبة. أي نعم، وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل منعاه، وغير ذلك. ولكن يقال في مثل هذه الألفاظ التي تحدثنا عنها مثلا يقول يا أمير المؤمن لو رأيت ماذا فعل الناس أو ما شابه ذلك، إذا كان المراد هنا الاستغاثة وقع المحذور، استغاثة بغائب، فهذا هو عين الشرك. ولكن إذا لم يكن المراد هنا الاستغاثة وإنما أريد بذلك تحريض الناس وحثهم على مثلا النجدة والإغاثة أو ما شابه ذلك، ولكن يقال أن الأولى ترك مثل هذه الألفاظ حماية لجناب التوحيد، ولأن الأمر إذا فتح على مصراعيه وقع الناس في المحذور. والله عز وجل أمرنا كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات وباتقاء مواضع الريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا كان الإنسان حول مواطن الريبة والخلل والضلال يدندن، فإنه مظنة أن يقع في المحذور، فلذلك لا بد من صيانة جناب التوحيد وإغلاق الباب على مثل هذه الألفاظ. أذكر أن أحد الإخوة سألني هذا السؤال، قالوا أن هناك يعني ذاع وشاع في بعض المجتمعات أن يقول الصبية والأطفال والنساء يا رسول الله مثلا في حال أو يا محمد أو ما شابه ذلك. نعم، لا شك أن هذه العبارة حقيقتها عبارة شركية، ظاهر الأمر الياء هنا ياء النداء، والأصل فيها أنها نداء ماذا؟ نداء استغاثة. وفي حق من؟ في حق غائب ليس حاضر. لذلك سيأتي معنا في درس هذه في درس هذا اليوم إن شاء الله بيان لمزيد بما يتعلق هذه المسألة. فالبعض يقول أنها تقال على باب التعجب أو ما شابه ذلك، ولكن لا شك أن الأمور بمقاصدها، والعبارة هنا عبارة ظاهر لفظها ما هو شركي. فهنا نقول على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يوطنوا أنفسهم على اجتناب مثل هذه الألفاظ، وإن للتعجب ألفاظ غير هذه الألفاظ، ولكن على عموم المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وعلى كذلك أئمة المساجد والخطبة أن ينبهوا عامة المسلمين على هذه القضية، لأنها قضية خطيرة جدا حقيقة. والأصل أن الإنسان يتعامل مع مثل هذه الألفاظ بالظاهر، وإن كان عامة المجتمع يتعاطى مع مثل هذه الألفاظ بماذا؟ على أنها تعجب. ولكن هنا الشرع في مثل هذه الألفاظ إذا كانت من الألفاظ الصريحة، الألفاظ عندنا الصادرة من المكلفين تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية وقصد القائل، والألفاظ الكنائية نحتاج فيها للاستفصال من القائل، إلا أن يكون هناك لفظ الاحتمال فيه قائم وقوي باعتبار الحال أو ما شابه ذلك. لذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر مثالا عظيما وبين فيه حقيقة الألفاظ الكنائية التي تحتاج للاستفصال من القائل. رجل جاء عند كلب فقال له قم يا محمد، ما رأيكم في هذه العبارة؟ كفر قولا واحدا. هل يوجد خلاف؟ لا يوجد خلاف. إذن المسألة محل إجماع، أجمع فقهاء جامع النووي على أن هذه اللفظة لفظة كفرية. طيب، جيء بالقائل إلى مجلس القضاء فكان القاضي فقيها فتأمل في القول فاستفسر واستفصل عن حال القائل، فوجد أن عنده جار اسمه محمد بينه وبينه خصومة، ها صارت كفر الآن؟ شلوها يا جماعة النوم، ها يا جماعة النوم كبر عليكم أربع عن نعيم، ها ولا عن نعيم؟ انظروا اللفظ، هو لو قال قم يا رسول الله لعد ذلك بالإجماع صريحة. لكن لا، اسم محمد هو اسم يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الناس، أليس كذلك؟ فلذلك لما كان الاسم ليس من الأسماء المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك احتمال قوي أنه يحتمل أن المراد بهذا الاسم هو شخص آخر. فلما قوي الاحتمال كما مر معنا في الدرس لا بد من الاستفسار، وهنا يظهر رزانة المفتي وعدم تسرعه في إصدار الأحكام. تخيل أن الرجل قال يا خبي تعال وذبح، قال سب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى بدم؟ لكنه لو قال يا رسول قم يا رسول الله مثلا، لا حول ولا قوة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فلا شك أن هذا ولا يستتاب هذا الرجل، وتوبته لا تسقط العقوبة الدنيوية وإنما تكون بينه وبين الله، فمباشرة لا بد من إنفاذ الحد. وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك الحميدي وإسحاق بن راهويه وكذلك أبو بكر الشافعي وجمع من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الشاهد من ذلك هنا ظهر أن هناك ألفاظ محتملة، فإذا صدر من المكلف لفظ محتمل فإنه حينئذ يفتقر هذا اللفظ إلى ماذا؟ إلى المقصود، مقصود القائل من هذا اللفظ. وإذا قيل أن اللفظ محتمل، ما معنى أن اللفظ محتمل؟ أي أنه يحتمل أحد معنيين، أما اللفظ الصريح فلا يحتمل إلا معنى واحد. فإذا كانت هذه اللفظة يا رسول الله تحتمل معنى آخر أو لا؟ نحن عرب نستخدم الياء في ماذا؟ في النداء. ولكن هنا مسألة، إنسان دخل إلى البيت يبحث عن ابنه أو عن زوجته أو عن قريبه، فإنه ماذا سيستخدم؟ يا محمد مثلا. هنا هل هو دعاء أو غير دعاء؟ هنا دعاء، يعني الذي يدخل، الذي يدخل يقول يا نداء، نعم. فهنا لا بد أن يفرق بين الياء التي يمكن أن تكون نداء أو ياء تستخدم على أنها دعاء أو استغاثة أو طلب الغوث أو ما شابه ذلك، لا بد أن يراعى مثل ذلك. لكن الشاهد من الحديث أن هذه العبارة يجب على عموم المسلمين أن يتقوها، وإنها من الألفاظ التي ينبغي على المسلمين أن يتقوها بقدر ما في وسعهم، خصوصا أنه شاعت وذاعت في أوساط الناس، وقضية أنهم يريدون التعظيم، فهناك ألفاظ أخرى، لا إله إلا الله أكبر سبحان الله. لذلك حتى أن كتاب الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه في السنة دائما يسبح عليه الصلاة والسلام، يعني من باب التعظيم وما شابه ذلك. إذن فلزاما على المسلمين أن يتقوا مثل هذه الألفاظ. سم إذن الذي يفصل في القرائن القاضي، لأن لا شك أن القرائن كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعروف طرق الحكمية، أن القاضي قد يقضي بالقرائن في بعض الأحيان إذا قويت وأصبحت ظاهرة عنده، ولكن هنا في قضايا قد يكون هناك شبهة قد يدرأ بها الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فقضية القرينة وقوة القرينة وضعف القرينة هذا مرده إلى القاضي، لأنه لا بد من أن يعرف الواقع والحال الذي صدر فيه مثل هذا اللفظ. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث لدفع أو لرفع، ها؟ لرفع، أكيد. إذن نقول هي طلب الغوث لرفع مكروب أو مكروه حل بالإنسان. فإذا انتهى التعريف. فإذا كانت الاستغاثة لرفع مكروب لا يقدر على رفعه إلا الله، ها، عدت استغاثة شركية. إذا كانت الاستغاثة لطلب رفع ضر أو مكروه حل على الإنسان يقدر عليه بني الإنسان، وكان هذا المستغاث به حاضرا. نعم. وإذا قلنا يقدر عليه بني الإنسان أي بعموم بني الإنسان، يعني في وسع بني الإنسان أن يغيثوا مثل هذا المستغيث، لكن بحسب الأفراد فقد يوجد هناك من مثلا أنت مسجون أغلقت الأبواب أمامك وأنت تقول يا فلان، يا أمامك وليس معه مفتاح وليس معه مطرقة وليس معه شيء. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله أكبر. الخطاب هنا لمن؟ الله أكبر. أكرم الخلق على الله وأعز الخلق على الله يخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا السياق. وحاشا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، حاشاه فداء أبي وأمي ونفسي. ولكن انظروا إلى التقريع، أصحاب الألباب تقرعهم مثل هذه الآية، أصحاب التقى والإيمان تقطع أفئدتهم هذه الآية. إذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب أتقى البرية وخير البشرية بهذا السياق، فما بالك بمن هو دونه. الله عز وجل، انظروا إلى الآية لنتأمل فيها، لا أقول كلمة كلمة بل حرفا حرفا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين الوجل؟ أين التدبر؟ أم على قلوب أقفالها؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا كانت الجمادات تأثرت بكلام رب العالمين فكيف بهذه المضغة التي لن تنفع صاحبها إلا إذا جاءت ولقيت المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة سالمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تدعو يا محمد من دون الله. يقول أهل العلم هنا ليس المراد فقط من دون الله أي أنه يشرع أن يدعو مع الله، فالنهي هنا نهي عن أن يدعو الإنسان من دون الله أو يدعو مع الله. إذن نهينا عن المساواة وما دونها وما فوقها كذلك، من باب أولى وأحرى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ماذا نستفيد من هذا السياق؟ أنه لا يوجد على ظهر البسيطة من ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، لا يوجد. وإن من أخل بهذا المفهوم فقد اقترف ما يقدح في أصل معتقده. ومن اعتقد أن هناك من يضر أو ينفع مع الله أو من دون الله فقد أشرك في أي باب؟ شرك أصغر. في أي باب؟ أحسنتم. لماذا؟ أحسنت. أنا من أفعاله سبحانه وتعالى. وقلنا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. لا إله إلا الله. يبين الله سبحانه وتعالى في هذا السياق القرآني العظيم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. والضر هنا الذي يقدره الله سبحانه وتعالى هو ضر بحسب نظر العباد، وإلا في باطن الأمر خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: والشر ليس إليك. فالله عز وجل قد يقدر أمورا قد يكون في ظاهرها ضر وفي باطنها خير. وذكرنا مثالا بل أمثلة على ذلك في درس الأمس. قلنا مثلا: رجل لم يرزق بالذرية، باعتبار المخلوق هذا ضر أو ليس ضر؟ ضر. ولكن لو أعلمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه على أن الذرية ستكون حسرة ووبالا عليك أصبح خير وليس بخير. ولكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخفي ذلك عن عباده ليعلم أو ليمتحن رضاهم وصبرهم واحتسابهم، لأن هناك درجات، هناك صبر وهناك رضا. فإذا قدر الله الضر على العبد وجب عليه أن يصبر، واستحب له أن يرضى. فمن صبر وأضاف إلى صبره الرضا نال العلا، ومن اقتصر على الصبر ولم يحقق الرضا أدى الواجب وقل الثواب. ومن جزع واعترض وتبرم فله الإثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، هذه أعلى. الإيمان والتقوى. إيه نعم، هذه أعلى رتبة من الاقتصار على الصبر. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المصاب إذا نزل بالعبد هل يتم له الجزاء بالصبر أو بالرضا؟ طيب إذا اقتصر على الصبر هناك كلام لأهل العلم، ولكن لا شك أن من صبر واحتسب فإنه أدى الواجب وله ثواب، ولكنه لا يستوي مع من صبر نعم صبرا جميلا ثم بعد ذلك رضا. ما الفرق؟ يعني كيف يكون الرضا؟ شيخنا بالسؤال، ما في مرتبة أعلى من الرضا وهي محبة الله تعالى هو العموم. هذه من صور الرضا، أن الإنسان يرضى ويسلم وأن هذا من قضاء الله وقدره، ويعلم أنه ما يحل بالمرء من خير أو شر باعتبار نظرته لهذا الأمر إلا وهو يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هناك مثلا مسائل فرعية ذكرها الفقهاء، يعني من صور المسائل. هناك مثلا إنسان أصيب بمرض، ما الواجب عليه؟ الصبر. إذا ويستحب في حقه الرضا. طيب إذا كان الإنسان صابر من ثم قال بدأ يتأوه، ما حكم هذا التأوه؟ طبيعي. طبيعي التأوه. إذا كان تأوه طبيعي هذا يعني يأخذ عليه الأجر إن شاء الله. ما إذا كان يعني لا يتنافى. أحسن. إذا كان يصطنع اصطناع كيف يصطنع؟ يتنفف من ذلك. أحسن. نعم أحسنت، هذا ما ذكره أهل العلم. هاته ذكر الحديث يعني إذا كان الإنسان التأوه صادر عن غير إرادة. يا أخوة ترغي بعض الأحيان المرض يعني الإنسان قد تصدر منه حتى عن غير شعور، ولكن قلبه صابر وثابت الحمد لله، يشكر الله بين فينة وأخرى، يحمده سبحانه وتعالى على ما قدر عليه. ولكن إذا كان التأوه صادرا عن اختيار وتبرم وجزع عد ذلك منافيا للصبر. لكن رجل يعني لما أصيب بالمرض بدأ يقول لماذا أنا أصلي في المسجد، أنا تصدقت بمالي، هذا اعتراض، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك دائما الإنسان يصبر، وقد عرف أهل العلم الصبر هو حبس النفس عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. طيب سألك رجل كيف حالك؟ فقلت الحمد لله ولكن عندي ألم هنا. فإذا كان هذا الخبر أو هذا الكلام إخبارا عن الحال جاز، وإذا كان من قبيل الشكوى فهو يتنافى مع الصبر. يا الله يا أخي، لنفتش في أحوالنا، ما أكثر شكوانا للخلق. يا الله والله الحرمة ما شفت منها خير يا أبو فلان، والله ما أدري كيف دائما نتشكى. والله يا رجل أنا من يوم ما ولدت على الدنيا وأنا أمرأ. يا الله والله يا أخوة نحن بحاجة إلى أن نجدد نجدد يعني إيماننا ونجدد يعني. والله يا أخوة إذا أذكر موقفا، زرت أحد القرابة وأصيب عافانا الله وإياكم بمرض السرطان. تعرفون هذا المرض؟ يعني هو مرض يبدأ في الانتشار في بدن الإنسان فيقتل الخلايا، وطريقة العلاج يعني صعبة جدا، يتعاطى أدوية كيميائية تقتل الخلايا ويتساقط الشعر يعني، وآلام. والله زرت هذا الشاب، والله كان رجل كبير ولكنه كان يبكي كما يبكي الطفل. والله قال كلمة ارتعدت حينما سمعتها، قال ماذا فعلت يا الله؟ يقول هكذا، يقول ماذا فعلت أنا يعني، ليش يعني ليش يقع لي هكذا؟ فذكرته بالله، قلت اتق الله عز وجل، ما يجوز لك أن تتلفظ بهذه العبارات، وهذه تتنافى مع يعني الصبر والواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا اعتراض على قضاء الله وقدره. فبكى، قال والله ما قصدت ولكن الألم، شدة الألم، رجل ظهره يؤلمه، جسده يؤلمه، ولكن جاءتني رسالة كالصاعقة، قلت أنا أواسيه، هب أني في مكانه، هل ستصدر مني هذه العبارة أو أني سأكون صابرا محتسبا؟ فعلمت أني بحاجة إلى إيمان، وعلمت أني ضعيف وأني لست بشيء. فلذلك يا أحبابي الكرام، من دروس العقيدة ومن دروس التوحيد يقوى إيماننا، ويقوى توكلنا على الله واعتمادنا عليه سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما عرفت حقيقة التوكل وما عرفت حقيقة الصبر إلا من دروس العقيدة. الإنسان العقيدة من العقد، خلاص ينعقد قلبك على هذا التوجه، لا يمكن أن تتغير رغم عظم النوازل ورغم شدة القوارع. اقرأ في سير السلف وفي واقع الرعيل الأول لترى العجب العجاب. ترى من يوقف ويسلخ جلده ثم يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما، أي عقيدة هذه؟ يطعن أحدهم حتى تسيل الدماء من جسده فيأخذ من دمائه وهو يعلم أنها ما أريقت إلا في سبيل الله، ثم يمسح بها وجهه ويقول فزت ورب الكعبة. من أين جاءوا بهذه المبادئ وهذه العقيدة؟ من مثل هذه الدروس التي ننهل بها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معين كتاب الله ومعين سنة رسول الله، ذلك المعين الصافي الذي لا كدر فيه، أصفى نبع ينهل منه بني الإنسان نبع الكتاب والسنة. لذلك لما كان الصحابة ينهلون من ذلك النبع كانوا أئمة في الصبر، أئمة في التوكل، أئمة في الإقدام، أئمة في كل أبواب الدين. ولما كنا لا ننهل من هذا النبع أو نقصر في النهل منه، بل ننهل من ينبوع الدنيا الذي شابه الكدر، لذلك ضعف إيماننا وخارت قوانا ودب الوهن فينا. بعض الناس الآن يقول، هذا أحد الشباب يقول اتصلت على والدي، تعرفون كبار السن، فوالده كبير في السن، قال يا ولدي وين ذهبت، وين رحت يا ولدي؟ فقال مقاتل أمريكا. قال أنت خبل، يعني أنت مجنون، أنت خبل، يعني فيك خبل تناطح أمريكا؟ سبحان الله. فانظروا إلى جواب هذا الرجل، قال نعم، هذه سنة التدافع بين الحق والباطل، حتى لو لم يبقى على ظهر الأرض إلا موحد واحد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وغير ذلك من الآيات. فلذلك نحن لن نرتقي بالأمة ولن تكون أمة يعتمد ولن نكون أمة يعتمد عليها حتى نكون من أهل العقيدة الصافية. أما نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، تجد عندنا تخليط في بعض الأبواب، العقيدة صافية، وفي بعض الأبواب الله المستعان حدث ولا حرج. لا، يقول الإمام ابن حزم رحمه الله وليس بعض الإيمان إيمانا. بعض الناس يظن بس فقط صلي جزاك الله خير في المسجد وتزكي انتهت القضية، وحجيت خلاص، اللي حج هذا خلاص يعني انتهى كلامه رحمه الله، ضع ألف نقطة وها خلاص، هذا الرجل يعني كتب على بيتي حج مبرور سعي مشكور. أذكر كنت في أحد البلاد، فأول ما دخلت أحد الأحياء فوجدت سهم طويل هكذا حج مبرور، بعدين سهم حج في طول الحي وأنا أمشي على أسهم، حتى وصلت عند بيت، فلما وصل السهم البيت ارتفع فوق للدور الثاني ثم مالها كذا ثم نزل على الباب ثم قال حج مبروس، قلت أسأل الله أن يتقبل منك. فسبحان الله، يعني بعض الناس يحصر مفهوم العبادة في بعض العبادات، أو يحصر الدين كله في بعض العبادات، وقد قرر أهل العلم أن بعض الإيمان ليس هو الإيمان، مع أن المرتدين الذين ارتدوا في خلافة أبي بكر كانوا يصلون وكانوا يحجون وكان عندهم طاعات وكانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم أتوا بما يناقضها. فلذلك هذه الكلمة لا تنفع قائلها حتى يأتي بمقتضاها وبما تستلزمه هذه الكلمة من الشروط والأركان. لذلك انعقد الإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم أن من حقق النفي أو حقق الإثبات ولم يحقق النفي أنه ليس بموحد، ومن جاء بالنفي ولم يأتي بالإثبات ليس بموحد. يقول الإمام القيم رحمه الله: والنفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. إذن كيف يكون التوحيد؟ أحسنتم، بمجموع الأمرين، وهو حقيقة قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني. فنعم أطلنا عليكم الحديث، ولكن إن إبراهيم كان حليما أواه، المقصود كيف؟ إن إبراهيم كان حليما أواه. إيش المراد؟ ما المراد؟ معنى أواه الله أعلم، لكن هل المراد به التأوه هذا؟ لا، الله أعلم. لكن نحن في سياق، طبعا ولا يتصور من الخليل عليه الصلاة والسلام أن يحمل على هذا اللفظ أنه كانت تصدر من هذه الألفاظ تبرما وجزعا، لا أبدا، لا يظن هذا الظن. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله وزكاه في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. بس نكمل لأن سم كفري كفر منه هو لا شك أن من اعترض على قضاء الله على أن هذا الذي قدر منافي للحكمة أو منافي للصواب أو أن هذا ظلم، هذا كله نسأل الله السلامة والعافية كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إنسان يعلم أن هذا من الله وأن الله قدره وأنه حكمة، لكن جزع ما تاقت نفسه، هذا ظلم وإثم وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن اعتراض يقول هذا ليس حكمة، كمن يقول الآن: إيش هذه الأحكام التعسفية؟ تقطعون يد السارق؟ ما هذا الحكم؟ أعوذ بالله. هذا نسأل الله السلام والعافية لا يشك في كفره إلا كافر، نسأل الله السلام والعافية، لأنه اعترض على حكم حكم الله سبحانه وتعالى به وقال أنه يخالف الحكمة والصواب وأن الصواب في خلافه. سبحان الله، أي جرأة تقوم وتصحح حكما حكم الله به؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله سبحانه وتعالى عالم ويعلم سبحانه وتعالى ما به صلاح العباد وما به فلاحه. أما العباد فهم قاصرون على معرفة ما به صلاحهم وما به فسادهم. لذلك إذا أكل الإنسان إلى عقله أصيبت مقاتله وزل وظل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول عز وجل: فإن فعلت، انظر، ولا تدعو، فإن فعلت، خطاب لمن؟ يا الله، ولو قيل لأحدنا أو تحدث أحد مع رجل بهذا السياق لقال: أما تعلم أني كنت على المنهج من قبل كذا وكذا؟ سبحانك يا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه جل في علاه بهذا الخطاب: فوالله الذي لا إله غيره إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آية عظيمة يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه، فأين أصحاب الألباب؟ ثم يقول الله عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ونتذكر ونستحضر قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك قول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذا لا شك أنه تقريع لعموم العباد، أن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه، وقد مر معنا في قاعدة أصلناها في دروس عدة أن خطاب الشرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يدل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من صور التخصيص، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا الخطاب وفي أشباه هذا الخطاب فهو عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأمة. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظلم هنا المراد به الظلم الأكبر أي الشرك، ويفسر ذلك قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذه في نصائح لقمان وفي وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم وصية وأعظم نهج تربوي يربي فيه الأب ابنه إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مهما تعظ أبنائك ومهما تسعى لتقويمهم وتصحيح توجهاتهم وتحسين أخلاقهم، لو تجمع نصائحك لأبنائك كلها لن تعدل هذه النصيحة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم نصيحة، ومن علو شأن هذه النصيحة أن جعلها الله نصيحة خالدة في كتابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نبراسا للآباء وتذكرة للمربين، أن أعظم ما يقوم عليه الأبناء وينشأ عليه الأبناء وينشأ عليه الجيل هذه النصيحة، وهي كمال الشفقة، فيها كمال الشفقة على الإبن. ثم عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر. إذن نعيد ونقرر المعنى الأول، أنه لا يوجد أحد يضر وينفع إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نعم، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يضر ولا ينفع إلا هو، عاد لتثبيت هذا المعنى بقوله: فإن وقع ضر من الله عز وجل ظاهرا للعبد، أنه ضر وقع على عبد، فلن يرفع هذا الضر إلا هو. أحسنت. نقول هنا نجمل: كل من استغاث بغير الله ماذا يريد؟ أحسنت، دفع الضر. نحن قلنا الاستغاثة وطلب دفع المكروه بعد وقوعه. كل من استغاث بغير الله في هذه الدنيا في أمر لا يقدر عليه إلا الله ومن صوره دفع الضر وجلب النفع، المراد هو جلب الدفع، جلب النفع ودفع الضر. الله عز وجل يبين للعباد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الضر على العباد ولا يكشف الضر عنهم إلا هو. فمهما تستغيث ومهما تلتجئ ومهما تطلب الغوث من غير الله فلن يكشف ما بك إلا الله. الله أكبر. تعجب حينما تقلب بصرك في أنحاء المعمورة فترى أن بلاد المسلمين أو التي تتسمى ببلاد المسلمين فيها أضرحة ومزارات يحج إليها، وكأنهم ما قرأوا قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يذبحون للجن ويذبحون لغير الله، يريدون أن يتقوا أو يرفع بالتقرب إلى غير الله عز وجل ضراً خافوا منه أو ضراً حل بهم، وكأنهم ما قرأوا قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حينما يغفل الإنسان عن كتاب الله وعن هدي سنة رسول الله يقع في مثل ذلك. وهناك من يقرأ القرآن ويحرم من أن يستنير بنوره، وهذا يخشى عليه أن يكون حاله كحال الحمار نعم كمثل الحمار يحمل أسفارا أو حاله كحال ذلك الذي وصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هب أن هذا الكأس قد قلبناه على رأسه وأرقنا عليه مياه البحار لن يمتلئ ولا بقطرة واحدة. فالإنسان الذي يقرأ القرآن ويقرأ مثل هذه الآيات ثم بعد ذلك يستغيث بغير الله أو يتقرب إلى غير الله رجاء دفع ضر أو جلب نفع فحاله كحال الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل يبين للعباد أنه وحده لا شريك له الذي يقدر الضر على العباد ولا يكشف الضر إلا هو. خلاص اختصار قطع الطريق. هذه الآية تقطع الطريق على كل من يتطلع أو على كل من يظن أن هناك من ينفع أو يضر مع الله أو من دون الله. أول الآية قال الله عز وجل فيها لنبيه ولا تدع من دون الله، اللاء لاء النهي، تدعو جاءت منكرة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم فتشمل جميع صور المسألة. والمسألة في الشرع يقسمها أهل العلم إلى قسمين، أو الدعاء يقسمها أهل العلم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فقال دعاء العبادة ما المراد به ودعاء المسألة ما المراد به تعرفون؟ دعاء العباد تقرب بالطاعات، أما دعاء المسألة هو جلب الضر والنفع. يعني دعاء العبادة أن تصلي وتأتي بعبادات، وحقيقة هذه العبادة وهذه العبادة تستلزم ماذا؟ تستلزم الدعاء، لأنك تصلي وتسأل الله القبول وتسأل الله بعبادتك هذه أن يدخلك الجنة. لذلك قال أهل العلم دعاء المسألة متضمن للعبادة ودعاء العبادة مستلزم للمسألة، لأن كل من يصلي يسأل الله القبول ويسأل الله بعبادته هذه أن يدخله الجنة، فتجد أنها مستلزمة للدعاء، لكن دعاء المسألة متضمن للعبادة. نعم، فهو حقيقة الدعاء عبادة. إذن فأهل العلم ماذا يقولون؟ دعاء المسألة متضمن للعبادة ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. علمنا الفرق بين الدعائين. إذن فهنا السياق يشمل الدعاء بنوعين، يعني لا تدعو من دون الله أو لا تدعو مع الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وإن وقع منك أحد هذين النوعين أو كلا هذين النوعين عد ذلك الفعل شرك بالله عز وجل. وكذلك تكلمنا عن لا ينفعك ولا يضرك، أي أن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله سواء كانت أحجار أو أصنام أو كان المدعو ميت أو كان المدعو حي، فإن هؤلاء لا ينفعونك ولا يضرونك. نعم، وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، دائما تجد أن الذين يستغيثون وأن الذين يدعون غير الله تجد أنه مسائلهم تدور حول ماذا؟ جلب نفع، دفع ضر، سؤال رزق، رجل فقير يظن أن الغنى سيناله من ماذا؟ من هذا الولي أو ما شابه ذلك، مع أنه قد دفع على هذا الولي ممكن لو جمعوا لأولاده لا أغناه الله. فسبحان الله، يعني الحمد لله على نعمة التوحيد. يعني الذي يرى حقيقة الذين يأتون إلى الأضرحة يطوفون عليها ليرى العجب العجاب، ولكن الإنسان يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. وأعظم نعمة ينعم الله بها على عبده هي نعمة التوحيد، أن يحييك موحدا وأن يميتك موحدا. نعم. فابتغوا عند الله الرزق، يعني أي أياما تدعون غير الله تسألونه الرزق، فالرزق عند الله، في السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهكذا. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي أن من يدعو غير الله لا أضل منه. لو جمعت ضلال الأرض لن يبلغ ضلال الأرض وأهل الأرض مجتمعين ضلال من يدعو غير الله، هذا هو المعنى. ومن أضل، يعني لو جمعت ضلال الصغار والكبار والذكور والإناث منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يوجد أحد أضل ممن يدعو غير الله ومن يعبد غير الله. لتعلموا شناعة الشرك بالله وشناعة الإعراض عن توحيد الله عز وجل، وعظم منزلة الموحد عند الله، وخطورة الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني مهما يدعو الإنسان غير الله، كان المدعو حيا أو ميتا، كان المدعو صنما أو شجرا أو حيوانا أو فأرا، لأن هناك من يعبد الفأر، أو كان فرجا لأن هناك من يعبد الفرج، أو أن هناك أيا كان هذا المدعو، فإنه لن يستجيب له إلى يوم القيامة، أو نبيا أو رسولا أو ملكا. فآيات عظام، انظروا ثلاث آيات أربع آيات لو وقف الإنسان معها وقفة جادة لاستمطر بذلك أو بتلك الوقفات الرحمات من الله. والله ليخرج من مجلسنا هذا وقد عمر الله في فؤاده إيمانا وتقوى، عرفت أنه لا يوجد أحد على ظهر الأرض ينفع ويضر إلا الله، وأن هذه المدعوات من دون الله لا تملك لا لأنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، وأنه لا يوجد على ظهر البسيطة أحد يقدر على هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد ضلال على ظهر الأرض أعظم من دعاء غير الله عز وجل. تقريع إلى يوم القيامة لن يستجيبوا له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا يعني حتى جدلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة انظروا لم ينتهي الأمر، يكفرون بشرككم، ما أعظم ختام الآية، ولا ينبئك مثل خبير، ما أعظم كلام الله. الله عز وجل يقول عن نفسه: ولا ينبئك مثل خبير، يعني هذه الأصنام وهذه الآلهة وهؤلاء الأولياء وهذه الأضرحة التي تدعى من دون الله عز وجل لن تستجيب لسائليها إلى يوم القيامة، وحتى لو سمعوا، وهنا السماع المراد به سماع الإجابة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند قتلى بدر فتكلم معهم، فماذا قال عمر؟ نعم، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لست بأسمع. نعم، هنا يدل على أنهم يسمعون، ولكن ليس المراد السمع سمع سماع الإجابة، وإنما السماع الحقيقي. نعم، وهذا فيه تقريع وزجر وردع. كيف؟ هاي خاصية حتى الشعارات يكون الكلام. كيف؟ هاي خاص. نعم، هذه الطريقة وردت حتى عن بعض السلف، ولكن أهل العلم قالوا لا تمنع، لأن في ذلك ذريعة إلى أن يقع الناس في المحذور، فلذلك تتقى. يقول الله وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كذلك كثير من يدعو غير الله الغرض من دعائه أن يكشف الضر الذي نزل به، وأن يكشف كذلك السوء الذي حل به. والله عز وجل يقول أنه لا يدفع الضر ولا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، الله أكبر. لا شك مما يدل على أن سؤال غير الله في كشف الضر أو جلب النفع أو دفع سوء أنه شرك بالله عز وجل. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. أولا، هذا الحديث تكلم العلماء على صحة إسناده، فأعلوه كان في أو كان من رواته ابن لهيعة، وهو متفق على ضعفه. إيه نعم. وبناء على ذلك فالحديث من الناحية الحديثية غير صحيح. وهذا حديث في أي مسألة؟ مسألة اعتقاد. فلا شك أن مثل هذه الأحاديث لا يؤخذ بها ولو سلمنا جدلا صحة الحديث. هل الاستغاثة هنا، بعض الناس يقول يدل هذا الحديث يدل على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الآن هو أولا حاضر الرسول. كيف؟ أحسنتم. نعم، قرر أنه لا يستغاث به. نعم، أحسنتم. نعم، أحسنتم. إذن يجاب عمن يستدل بهذا الخبر على فرض صحته بمشروعية الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بجوابين. أولهما ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى الاستغاثة به، وإنما قال الاستغاثة إنما تكون بالله عز وجل، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا أولا. ثانيا، أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا إلى رسول الله، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يغيثهم، طلبوا الغوث، جيد، في أمر يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر عليه، خلص من هذا المنافق واقتله، شوف النحل. حاضر ويقدر عليه، حاضر ويقدر. استغاثة شرعية وغير شرعية؟ شرعية. إذن سقط استدلاله. دائما دائما أهل البدع وأهل الزيغ والضلال دائما الأدلة الضعيفة عندهم، ولا يجدون، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. نسأل الله السلامة والعافية، ضلال يعيشون. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل خير يا شيخ، بارك الله.